يلا يلا تمام. يبقى هو المريض احنا خلاص ان هو جاينا الاستقبال سي او بي دي واثبت ان هو بايكوتيك سيرفيشن ايفيدنس ان هو ايه ورسنج للديسنا والكف الايه ده مين ده؟ انا ده بتاعك؟ طيب ماشي خلاص. طيب هنعمل ايه؟ هندي اكسجين بس هنديه بطريقه محسوبه اكوردنج لايه؟ ان احنا بنحط اف اي او 2 تمام؟ نبدا انفنتوري 24 او 28 او 35 او الكلام ده كله مش بنبدا بنبدا 24 ونبدا نعلي كل شويه اكوردنج الاي بي جي اللي هعمله. ايمنج ان انا اعمل اي بي جي كل نص ساعه ان البي او 2 احافظ على اكتر من 60 والزياده في البي سي او 2 ما تبقاش كام؟ 11 من البيز اللي جاي ايه؟ بي. في طريقه ثانيه لو انا ما عنديش حاجه اسمها ما عنديش الفنتوري بحط المريض على حاجه اسمها النيزل برونش. النيزل ايه؟ برونش. خلاص؟ مين الدكتور ده؟ سهان صم يا اخواتي ايه يا عم العالم الهاديه دي؟ ما قلنا بلاش تسجل عشان الكلام ده كله هيطلع. هو انا احسن ولا عمرو دياب يا واد؟ فالمهم فايه ف اسمها فينتوري. فينتوري ماسك في اي ان تي يو ار اي يو ار اي. في طريقه ثانيه ان انا احط على ايه بحاجه اسمها النيزل ايه برونش. النيزل برونش ده ايه فكرته؟ قال لك ان انا لو حطيت النيزل برونش وخليت المريض ده على 1 لتر كل 1 لتر بيدخل لي اكسجين اعلى من الهواء الجوي باربعه. يعني انا لو افترضت ان الهواء الجوي 20 يبقى لو حطيته على النيزل ماسك 1 لتر يبقى سوري النيزل برونج 1 لتر يبقى كاني حطيته على فنتوري اللي هو كام؟ 24. 2 لتر يبقى كانه حطيته على فنتوري بكام؟ 28 اند سو اون. خلاص كده؟ وده بيتر احسن من فنتوري كمان لان ما بيعملش فوبيا للمريض. خلاص كده؟ الحاجه الثانيه في ايزي ان هو تو ايت والكلام ده كله ودرينك والكلام ده كله. امين كده؟ امين. يبقى اذا انا يا اما احط المريض على فنتوري 24 وابدا اعلي واعمل اي بي جي كل شويه ايمنج ان بي او 2 اكتر من 60 وبي سي او 2 رايزنج ما يبقاش اكتر من 11. الحاجه الثانيه يا اما احطه على ايه؟ على النزل ايه؟ برونج. طيب واتفقنا كل واحد لتر هيديني اربعه زياده عن ايز الدخل. طيب اكشولي انا ببدا بالاول بالجلسات. الجلسات بعملها بطريقتين اثنين، يا اما طريقه الكوكتيل يا اما طريقه الايه اللي هي طريقه الجلسه. فقاعده عامه انا بحط 2 سنتي سلايم في اي جلسه بعملها، وطبعا هي الجلسه تبقى ايه؟ خلاص؟ عشان نعمل نيبولايزيشن للاكسجين عشان الهواء ما يخشش او الاكسجين ده ما يخشش دراي يعمل مور اريتيشن للميكوز. خلاص؟ يبقى دي ثابته في كل الجلسات. هتعمل الجلسات بطريقتين، يا اما شفت اكتنج بيتا 2 اجونست ماشي الكلام يضاف اليها الابراتروبيوم بروميد. الابراتروبيوم بروميد اللي هو الاتروفنت شورت اكتنج بيتا 2 اجنس اللي هو السالبيتامول والفاركولين. نجيب 1 سم فاركولين زائد امبول اتروفنت على 2 سم محلول ملح، ادي الجلسه. او ريحونا في السوق حاجه اسمها كومبيفنت. كومبيفنت دي عباره عن ايه؟ ابراتروبيوم بروميد بلس السالبيتامول. فقاعده عامه السالبيتامول بنخاف منه المريض الكاردييك والمريض اللي عنده اوريدي تايكارديا. ما جالكش واحده في مين انيميك وهايبر دايناميك سيركيوليشن وهي اصلا اوريدي الهارت ريت بتاعها 110 120 وتريحها جلسات فاركولين. خلاص مش ناقصه يعني. خلاص يبقى اتس لوجيك ان انا ادي ايه ابراتروبين بروميد الون اللي هو الاتروبين. خلاص يبقى يا اما اجيب الامبول كومبيفنت على 2 سم محلول ملح، يا اما الفاركولين 1 سم زي الامبول اتروفنت، يا اما ادي اتروفنت لو في كونتر اندكشن ادي ايه شورت اكتنج بيتا 2 ايه اجنس. نفترض ان انا جلس اكرر الجلسه دي اب تو ايه 3 جلسات اب تو ايه 3 جلسات ات ذا سيم تايم. انا بدي كورتيكوسترويد. كورتيكوسترويد انا عندي تو تايب من كورتيكوسترويد. عندي شورت اكتنج هات هات هات هات شورت اكتنج بيتا شورت اكتنج كورتيكوسترويد. خلاص الناس بقى ما شاء الله بتشتري ميه من بره ولا ده من هنا يا باشا؟ من الزير ده من الزير ولا من بره؟ اكيد يا دكتور. لا العيال نظيفه بقى بتشرب من بره. انا كنت فاكر الميه المعدنيه دي لها طعم مختلف. اتضح ان هي ميه حنفيه. دكتور صحيح يعني ايه الدكتور اكتر شويه ميه معدنيه؟ سمعت واحد بيقول لك عشان الميه متكلوره ومش متكلوره بالظبط. انا عارف اتفضل يا باشا. فاحنا عملنا ايه؟ هندي كورتيكوسترويد. عندنا تو تايب من الكورتيكوسترويد، في شورت اكتنج وفي لونج اكتنج. شورت اكتنج هو الهيدروكورتيزون زي السوليو كورتيز ده بيشتغل بعد 10 دقائق ومفعوله بيستمر لمده نص ساعه. اما اللونج اكتنج زي الديكساميثازون يشتغل بعد نص ساعه ومفعوله يستمر لايه؟ لمده ساعتين. سيرجي يا باشا رايح بس على اي سي والدكتور هيكون عندي. شوف الاشكال خلاص. فالديكساميثازون يشتغل بعد نص ساعه ويستمر في لمده ايه؟ ساعتين. يبقى انت لما يجي لك مريض هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ما تديش ديكسا، تدي ايه؟ سوليو حاجه رابي، او تدي سوليو كلودنج وتكملي بايه؟ ديكسا. على ما السوليو يبدا يخلص يبدا الديكسا ايه؟ يكون يشتغل. بندي اب تو امبولي اب تو ايه؟ امبولي. وبعد كده تكرر بقى امبول كل 8 ساعات او امبول كل 12 ساعه اكوردنج بتاعك. الرول هنا ايه؟ ان بيقول لك ان سام سورت اوف انفلاماتوري ميديتور بتظهر في مريض اللي هو السي او بي دي، فانت عشان تعملي هذا تقفلي هذا الانفلاميشن فبتدي كورتيكوسترويد. خلي بالك وانت بتدي كورتيكوسترويد ان المريض يكون هايبرتنسيف، لان الكورتيكوسترويد بيعمل ايه؟ سولت اند ووتر ريتينشن، يزود لك الضغط شويه. لكن لو هو دايابيتك نعم الكورتيكوسترويد كانتي انسولين بس مش فارقه قوي خلاص. يبقى انا هدي المريض ده امبولين سوليكورتيف او امبول سوليكورتيف وامبول ايه دكسا ميثازون، كل ده انا بعالج في الايه في الاي ار تحت. يبقى لحد دلوقتي عملت ايه؟ عملت جلسه مفترض اكررها كل ربع ساعه، بس احنا اكشوال بنضربهم ورا بعض 1 2 3 خلاص 3 جلسات، وعملنا اللي هي اللي السوليكورتيف. بعد ما خلصنا الليله دي بقى اقوم حاطه على الفنتوري اللي هو الايه 24 28 بالمنت، او احطه على نزل ايه برود. المريض بيستجيب وبها ونعمه، ما استجابش نخش على اللاين الثاني اللي هو الامينو فيلين، ماشي الكلام. نجيب الامبول على 200 سم محلول ملح وعلى مدار ثلث ساعه كده الايه شغالين بيه، او ممكن الامبول يتاخد دايركت اي في بس على مدار 10 دقائق زي الايه زي الكلام. استجاب وبها ونعم. ما ننساش ان انا كل شويه انا بسحب ايه ايبجي. نسيت اقول ان انا في الجلسه زي ما بحط على فنتوري انا كنت متخيل الفنتوري ممكن احط عليه جلسه، لا الفنتوري ده حاجه خلاص كاوبشن بس، والجلسه لها ماسك نيبولايزر، وانا شغال على ماسك نيبولايزر برضك ما يبقاش فاتح الاكسجين عالي بالكثير قوي 2 لتر 3 لتر كده معايا ولا مش معايا. يبقى حتى في الجلسه ما افتحش ايه 2 لتر ايه الا اكتر من 2 لتر ايه 3 ايه لتر. اللاين بعد كده هو ايه اللي هو الامينوفيلين، استجاب وبها ونام. ما استجابش بقى في الغالب بتسحب اي بي جي وتبدا تتكلم تقيم المريض تاني. كقاعدة عامة المريض لو البي اتش اقل من 7.35 يعني اسيدوتك يعني معبي كربون دايوكسيد اهو تمام، ولكن مش اقل من 7.26 وي هاف ان احنا نحط على المريض على حاجة اسمها ان اي بي بي بي بي في اللي هو النيزل انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي هو ما يسمى السي باب والباي باب. ماشي السي باب والايه؟ والباي باب خلاص كده؟ السي باب ده جهاز ايه؟ لوحده، والباي باب ده جزء من ايه؟ من الفنتيليشن خلاص كده؟ لو دايركت اي في ماشي الكلام على 10 دقايق. البيتر طبعا ان احطه على 200 سم محلول ملح وسلوري ايه اي في دروبس خلاص كده. نتفق تاني بي اتش اقل من 7.35 وما وصلتش 7.26 هنحط على حاجه اسمها النيزل انترميتنت بوست بريشر فنتيليشن ما يسمى السي باب وباي باب. والشو ده كان بيشخر وهي تشخر ان شاء الله. احنا نتيب على طول. لا اجيبها من هنا ايه يا باشا؟ فور شور. يبقى السباب هو عامل اي سي جي بره. ماشي يا باشا اتكلم ايديك. يبقى ايه السباب ايه او الاي باي باب؟ السباب او ايه او الباي باب خلاص؟ وانس ان البيشن اقل من 7.26 ده سترونج انديكيشن للمريض ده ايه؟ تو بي فنتليت. نرجع تاني. يبقى 7 اقل من 7.35 وما وصلش 7.26 يبقى السباب اي باي باب. اكشولي لو المريض حتى اقل من 7.35 ساعات بيسمحهم ان هذا المريض نحطه يقول لك ادي له فرصه شويه على الفنتوري او ادي له فرصه شويه على ايه؟ على النيزل برونش. فاحنا ممكن يقل عن 7.35 وندي له فرصه على الفنتوري او ايه؟ او النيزل ايه؟ برونش. لكن كبوك وايز اقل من 7.35 باي باب واستباب على طول. خلاص كده؟ لكن اقل من 7.26 يلا تايب المريض وفنتل، تايب وايه؟ وفنتل، خلاص كده؟ ممكن احط المريض على الفنتليتور وبرضك الاستجابته ما تبقاش مريحانه. قشطه زي الفل. العلاجات التقليديه بلغ الدكتور حازم قال له تسلم ايديك يا باشا، والعلاجات التقليديه بتاعتك الدومين بقى في ميعاده والكلام ده كله. خلاص؟ يبقى نعيد تاني. لو المريض ده ممكن تحط على الفنتليتور ممكن الاستجابه ما تبقاش مرضيه برضه. يبقى هنا الرول ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا بيقول لك في حاجه اسمها دوكسا بريم. ايه دوكسا بريم ده؟ ريسبيراتوري سنتر ايه؟ ستيمولنت. ريسبيراتوري سنتر ستيمولنت بيدوه برضه، بيجيبوا الامبول على 200 سم محلول ملح ويدوه بقى كل 8 ساعات او كل 12 ساعه عشان برضه ايه؟ يزود الموضوع شويه. يبقى كقاعده عامه مريض السي او بي دي اثبت ان هو سي او بي دي، اثبت انه اكوت اشكربشن. الدكتور الجراحه يكون عندك بس رايح على اي سرير مع حاله اهو. عاوز تعملها تجميل هيعملها لك تجميل. ماشي رايح على السرير والدكتور هيخلص ويوصلك. سؤال بس البيشنت واخد كذا مطوه فانا ما جتش على التجميل دي يعني كده امين كده. يبقى اثبت انه سي او بي دي، اثبت انه اكوت اكستربيشن. بعد كده جبنا المريض جلسات اتروفينتو فاركولين واتفقنا امتى ما اديش فاركولين خلاص 1 2 3 وادي سيمتا بدي امبولين سوليو كورتيف او امبول سوليو امبول ديكتر خلاص خلصنا دول احط على ايه على فينتوري او النيزل برونج واتفقنا نبدا ازاي وكل نص ساعه بس اي بي جي ايمنج ان البيوتو اكتر من 60 والبيوتو دي ما بقاش ايه اكتر من 11 من البيز اللي جاي ايه منه البي اتش اقل من 7.35 انديكيشن فور سباب او باي باب وان كان في بعض الناس ممكن يتجاوز شويه اقل من 7.26 انديكيتيف في المريض ايه يتفانت الاستجابه مش مريحه بالنسبه لك يبقى نعمل ايه دوكسا برام ندي خلاص بس انا مش ايه السبب احنا اللي بنعمله الصراحه ما بنحطش على الفنتوري في الاستباب خلينا نتفق بس ما ننساش احنا شغالين على الجلسه بلاش نفتح على الفلو هاي فلو اوبشن 2 لتر 3 لتر ماكسيمم يعني خلاص وعرفنا محتويات الجلسه وعرفنا نعمل ايه مع مرضى سي او بي دي ركز قوي للمريض ده يكون في اي مصيبه ثانيه ماشي الكلام ديسليك وسي او بي دي وجايب اسكيمو كارت سيز وام اي في مشكله هنفسي اسمع صوتك نفسي اسمع بتقولوا ايه في نهايه البرنامج خبرني ومعانا اتصال تليفون ونقول له الو انا عايز اعرف فين في الخيط اللي بيسجل منها بحطه كده وبيسجل بتحطه كده بيسجل بتسمع الصوره معانا بديت الكي عليكم السلام ورحمه الله نيورو سيرجي يا جماعه طب ريحه العيس دي نيورو سيرجي مين سيرجي؟ ايش بص كونكاش عشان انت بس طب مين سيرجي؟ مين سيرجي؟ بلغ اروح ابلغ شيلوا انتوا الشغل ده عشان الشغل ده شيلوا مطه ماشي انت بتعمل كوميونيكيشن سكيلز كده وبتاع سمعنا صوتي يا دكتور في سماعه طيب لا لا ابصر حضرتك على النت لا ده الفضايح دي اخر مره واول مره تسجل لا يا دكتور انبوكس والله يعني حاجه كده بتسجلوا الهبه لا بتسجلوا الهبه انا سجلتها النهارده بس بعتها الناس سلكت لي بس لا سجلت يا دكتور نادي الفضايح سلكت بس يا دكتور والله كمان بيشخر يبقى كمان يا خوف الكوب شديها بس يا دكتور طب يلا اه ده حقيقي ده نورمال 12 دقيقه في يوم المفيد هو دي الستاره كله متسجل هنا ريكوردي ده مسجله سجل يا باشا يلا طلعوها الفيسبوك بقى عشان الفضايح تبقى مكلمه 12 دقيقه انا كنت عاوز اكلمكم على موضوع تاني احنا كلمناهم فيه بس كلمتكم انا عليه انا ما طلعتش موقف حاجه انت موجوده خليكي في مكان تحت طيب اما المريض يجي بكحه بدم ولا بيرجع دم في فرق كبير جدا ما بين مريض بمبس وما تمس خلاص احنا بنقول الفرق ده ليه لان في مريض بيبقى غامي يقول لك انا بفضل اكح لحد ما ارجع انت بترجع ايه بلغم دم اكل ما تعرفش هو عاوز ايه هيموتيز باي ديفينيشن ات مينز كافينج اوف بلاد ركزي يا ميرا الله يرضى عليك خلاص هيماتيميسيس باي ديفينيشن ات كيس اوف فوميتنج اوف بلاد خلاص هيموتيز از ا برايت ريد بلاد هيماتيميسيس از دارك براون عشان فيه الاسيد هيماتين خلاص هيموتيز يعني بلاد يعني مختلط بميوكس هيماتيميسيس بلاد مختلط بفود بارتكل مش عارفين نوصل خد عينه من ده وعينه من ده وتحت المعمى وعند المعمى البي اتش اخبارها ايه هنا اسيدك لان ده وهنا الكاين يعني ده ايه ميوكس هنا ميكسد ذا فور بارتكل وهنا ميكسد مع ايه نيوتروفيل وماكروفاج يبقى استحاله وتفر ان الحاله كومبليكيتد انا مش عارف افرق ما بين الاثنين لو قفلت خالص عينه تحت الميكروسكوب ده ايه ده مختلط بفور بارتكل ده مختلط بنيوتروفيل وماكروفاج ده بي اتش هنا اسيدك هنا بي اتش ايه الكاين خلاص دي مهمه جدا ما تستغربوش منها هيموبسيس اهم حاجه فيه تعرف اسبابه عشان تبدا تتحرك مع الايه مع المريض فقاعد عام اي ديزيز في الدنيا تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك مالينجنت واتروجينيك والكلام ده كله حاجه تروماتيك دي كلير هيستوري اوف تروما واحد مغض مطوه في صدره وبدا يكح الدم مش كلام يبقى ده كلير هيستوري اوف تروما وبدا يبقى انا ايه هيموبسيس الحاجه الثانيه انفلاماتوري او نيوبلاستيك ماشي اللي هو الانفكشن معنى اصح بس اول مربع هنعلم عليه الكرونيك برونكايتس اي كيس هيموبسيس اني كيس هيموبسيس زي الفل يا باشا سلم ايديك 135 على 100 كويس جدا على الاقل بنت قوي سامح يا باشا الحمد لله نحمد ربنا بفضل الله سلم ايديك يا باشا والله بس يعني خلاك فولو اب معانا في العياده فولو اب معانا في العياده عاوز تمشيها مشيها بس فولو اب معانا في العياده مش مهم جدا ماشي يا باشا سلم ايديك سلم ايديك نكمل الانفكشن يبقى اني كيس اوف هيموفتيس كيس اوف كورونيك برونكايتس انتر جروز ازرايت سهله علامه ونتنور في دماغكم اي كيس اوف هيموفتيس كيس اوف كورونيك برونكايتس انتر جروز ازرايت مرضى السي او بي دي كلهم ممكن يجي لك هيموفتيس ماشي الكلام. كان في تفسير كده عبيط زمان كنا بنقوله ما عندناش بنقوله ان هذا المريض من كورونيك كف وهذا المريض من ريكيرنت تشيست انفكشن بيحصل له ما يسمى برونكيال فاريسز. برونكيال ايه؟ فاريسز. زي ما كان بيحصل اسوفجيال فاريسز بيحصل برونكيال فاريسز تمام مع الكحه بترابشر حصل فيه مع الكحه بترابشر ويبدا يخش في ايه؟ في هيموبتس. هذا اللفظ بقى اوبسوليت مش موجود بس خلينا نتفق ان المريض اللي هو السي او بي دي اللي هو جزء منه كرونيك برونكايتس خلاص المريض لما يقول لك بكحه بدم دونت بانيك المريض ده ممكن يكون كرونيك برونكايتس وده الكوست كومن وورلد وايد كوز وايه في هيموبتس. يبقى اول سبب للهيموبتس هو الايه؟ كورونيك برونكايتس في الانفكشن خلاص. الحاجه الثانيه اي انفكشن سابرت لانج ديزيز اللي هم ايه الامبايما اللانج امبايما والبرونكو بيرفيستر اللانج ابسس البرونكو اكسس السيست فايبروز. يبقى كل السابرت لانج ديزيز تعمل لك الكلام ده. كل النمونيا السيفير شويه زي النيكروتايزنج نمونيا السيفير نيكروتايزنج ايه نمونيا تعمل لك الكلام ده كويس كده خلاص. يبقى قاعده عامه اي انفكشن في اللانج ممكن يعمل لك ايه هيموب تمام. الحاجه الثانيه اللي هو الايه الكروماتيك انفلاماتوري ريبلاستيك اي مالجنسيز وات ايفر برايمري اور سكندري برايمري ايه اور سكندري يعمل لك الكلام ده كويس جدا. الفاسكولار بوز ماشي بالمون نعني بيها البالمون امبريز وهنا مش البالمون امبريز لوحده اللي يعمل هيموبتس. البالمون امبريز باي ديفينيشن ما يعملش هيموبتس لكن وانس ان عمل انفاركشن يعمل هيموبتس. وبناء عليه في الخباثه لازم تسال على المريض ده مهم جدا جدا جدا المريض ده فيه بايلاترال اللي هو الليمب ايديما ولا لا او يونيلاترال اسف ماشي اللي هي الحاجات بتاعت دي في تي. وان كان الكلام الجديد برمان بريزمي دلوقتي فوبيا فوبيا فوبيا الالياك فين الالياك ايه فين. يبقى اذا بلاش يعني السذاجه ده رجليه مش مورمه عشان تشك برمان بريزمي ده اصبح نوع من انواع السذاجه يعني خلاص. لكن لو واحد ديفلوب صدر انسو بريتك شيست بين وديسنيا الكلام اللي احنا قلناه في برمان بريزمي وبدا بعد كده ليتر اون ديفلوب هيموبسيس وي هاف تو ثينك في البرمان انفكشن كاز سيكويلز اوف ايه برمان ايه امبوليس. امين كده امين. انفلاماتوري نيوبلاستيك واللي هو الايه ما ننساش الدراج هيستوري عشان لو المريض ده مثلا ماشي على ماريفان ودخل في كحاجه او سام سورت اوف ماريفان توكسيستي هيبدا يخرخر من كذا حته في جسمه ومنها الايه الهيموت خلاص. اخر حاجه نعم اكيوت انفكشن لو سيفير اكيوت في حاجه ما بين حاجتين في حاجه اسمها سودو هيموبتس. سودو ايه هيموبتس. سودو هيموبتس ده واحد بيكح فبيجرح شويه مع الكحه فيبدا يكح دم ده بيسموه سودو هيموبتس. دونت بانيك يعني ايه مش احنا قدامنا خمسه ونمشي خمسه وهنطلع سوا مع بعض خمسه خمسه بتاعتك خمسه ونطلع مع بعض ما تبقاش خد بتاعتك انا هطلع قلبي طيب باشا وهنزل يعني على نبطشيه جايه يا دراشوف بس انا افتح الاستاذ الواحد تنزل قبل الساعه الصبح يا دكتور مش هبقى شو مش هبقى شو مشيها بقى دي الدايبيتيك عملت فيها يعني انا لو والدي وقع من الكف كده عرف ان انا بشرب ميه معدنيه يعمل ايه؟ شيل الترومبا يا ولد شربت الترومبا قبل كده؟ اه والله؟ ايه يا عم العالم ده؟ هم عنده جنب ايه؟ ايه الترومبا دي؟ لا لا لا زي يوم ولا ايه؟ اه الاراضي الزراعيه الزراعيه وشرب حضرتك والله حتى لو قال لك في وصله بالاندر مجاني برضه مش هو منها اتفضل يا بيه عايز يا دكتور محمد صحتين اتفضل يا دكتور حسن وصلنا فين؟ يبدا ايه؟ ممكن مع الكحه الجامده يبدا يخش في ايه هوس؟ في سودو موبتس اسباب ثانيه، عنده مثلا ايه اي ابريجن في البتاع ده بيسكسه بدا ايه يرجعه؟ فين؟ ايه يخش بوست نيزل يجي لك فين؟ ده ما يسمى الايه؟ البوست نيزل ايه؟ او سودو موبتس عملته؟ عملت؟ الحمد لله البوتاسيوم نزل شويه خلاص؟ البوتاسيوم نزل كده كيلو موت كيلو موت تسلى عليهم يعني. موز وعلاجات المعدة. موز مهم. وعلاج المعدة. لو عاوز محمود. محمود كده كده لما قلنا. روح يا باشا. بس موز تاكل وتاكل. حطيت الحاجة. كان البوتاسيوم ده. هات يا باشا. ان شاء الله هتاخد عندنا حقن البريبران كده حقن عندنا محمود والنبي عاوزين وصلنا فين؟ يا شنوده ده مش انترابشن بقى. يلا ما نتابع معاك انا هتاكل. يلا يا واد انا بحكم الصور يا محمود. هو اكتر يعني ده واحد انت كنت منظرك ايه في الصاله عامل زي البطه البلد تختوف والكلب مش حاسس الصوره انا عامل صوره والله ده عسل يا دكتور ده حقيقي كل واحد بطل ده عسل مش بلا ما بحكم شكل مختلف يعني بص ولا ايه يلا يا دكتوره كارولين سيبك منه ده فاضي ماشي طيب يبقى يبقى السودو هومبتس بيجيب من مناخيرهم وايه على بقه ان شاء الله ده علاج البيت محمود النبي انا عاوز 10 وحدات انسولين تحت الجلد دلوقتي ان شاء الله وعاوز امبول برنبرين هي من البرنبرين مش عايزه البرنبرين هي مش عارفه دي بترجع عشان كنت شغاله بترجع وريد فين الصوره بتاع الرحمه هذا الكاميرا والكاميرا فصلت شحن طيب انت تحطونا على الفيس مش هنشحن يعني ولا ايه طيب يلا يا جماعه وحدوا الله بس كده يلا بس الله اكبر اهدى بقى اهدى بقى يلا احنا خلصنا والله تعالى قافل انا غلطان من يمين للشمال ايوه ده موضوع يستحق المناقشه انت تعرف انجلينا جولي صح في حد في مصر ما يعرفهاش في العالم العربي ما يعرفهاش كارولين بتقول على انجلينا جولي وحش انا بقول لها انا بصراحه حلو كل شاب وفتاه في احلامه خالص اولا لان دول لهم نظرات سوءويه لا هو ليس حلو مش قصدي خالص جيني يا جوني يا ابني تيجي ايه الحلاوه الخضر خضره محمد خضر دي احلام اي شخص لا لا لا لا لا خالص انت روح احضر سينما هندي وبعد كده تعالى قارن انجلينا جولي بشواري راي ولا بريتيز اي راجل يقول كده روح طب انا ممكن اقول حاجه ممكن اقول حاجه انجلينا جولي احلى من كورين يعني ايوه هنكتب عليها بتفكرني خطر اخطر من غسان مصر يعني مثلا طب بص يا شنوده بص يا شنوده عشان خاطري اسكت خمس دقايق خلينا اخلص عشان عاوز اطلع لا حوده لازم الموضوع ده هخلصه خليفه قفل موبايله ورجع تقول انجلينا جولي حلوه يلا يلا اول واحد يقول محمود عشان خاطري انا عاوز اطلع قول طيب وليد استنى انا مروح محمود ما تعملناش نطرف وليد والنبي عشان نخلص عاوز اخلص فعلا ده واحد يبقى عشان كده طيب يلا هقص كل عامل زي مهم جدا انجلينا جولي يا ماري يا ابني كله نفسه يا ماري طيب خلاص ده بيعمل ريفريشمنت بس خلاص يبقى سودو مفت ده واحد عمال يجيب كحه دم من مناخيره من فوق واحد عمال ايه بيجرق الجام فيها ابريشن ولا كان فده سودو مفت ده مش مفت خلاص تروماتيك انفلاماتوري او انفكشن نيو بلاستيك برايمري او مالين او سكندري برونكوجين كارسوما او سكندري ما اي مالينجنس في اي حته ثانيه خلاص الحاجه الثانيه اللي هو الايه السبب هتكشف ايه بطنه طب خش اخر اوضه يمين وهات لك سكاي استقبال يلا عشان نخلص عشان تمام. طيب خلينا بس نكمل. ها وصلنا لحد فين؟ ما ننساش الكارديا كوز زي ما قلنا الكورونيك برونكايتس ده موست كومن كوز. نسيت اقول في الانفكشن التي بي تي بي ده كاردينال. يبقى اول علامه علمناها مربع كبير الكورونيك برونكايتس. العلامه الكبيره التي بي. ما ننساش نسال عن الكاردينال ساين اند سيمتوم تي بي. فيفر لوس اوف ويت وسويتنج. تمام. نايت فيفر لوس اوف ويت ولوس اوف ابيتايت و نايت سويت. خلاص كده يبقى التي بي علامه. كورونيك برونكايتس علامتين ثلاثة. الكارديا كوز وعلى رأسها المايتروستينوس. مايتروستينوس لفتها الفيلر برمي كونجيشن وبالتالي يبدأ ايه مع الكونجيشن ده ممكن واحدة تسرقع فيهم ويبدأ يخش في ايه في موت. وبالتالي كان من ضمن الساين بتاعت لفتها الفيلر او البرمونري كونجيشن ديسنيا جريد فور فورتوبنيا براكسومي نكتورنال ديسنيا كاف والسيبتوريشن بلاد دينجي ديبيوتر اللي هو ما يسمى هيموكس. هنا ده شيستي وهنا ده كاردياك ميشن. خلاص كده تمام. اخر حاجه هنقولها ايه ياتروجينيك. واحد داخل ببرونكوسكوب غشيم ام ايه معور له حاجه جوه فبدا ايه يخش في ايه في هيموكس. خلاص يبقى اسباب الهيموكس لو علم على ثلاث حاجات علم على كورونيك برونكايتس علم على التي بي علم على الميترال سينوز. خلاص لا خالص ما خدتوش ولا شفت كده لا يا جماعة حد معايا اي رسم قلب اي رسم قلب اي رسم لا ده جديد اي رسم قلب معاك حاجة ده مين لا مش اي رسم قلب اسمها ايه ده بليل بليل اسمها ايه عايز لو هي ايش حياتها بتعتمد على الاكل المسبك بس والاكل فيه ملوحه خلاص. والموز ده مهم جدا عشان البوتاسيوم اللي هو عندها ايه الموز عشان البوتاسيوم اللي هو حاجه ناقصه كده احنا معلاه بالبوتاسيوم تاكل موز تاكل موز تاكل موز وصلنا فين يا جماعه الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم خلاص خلاص هيتروجين. وما ننساش الدراج هيستوري عشان الايه اللي هو الايه الماريفان والاي ان ار العالي والكلام ده كله. خلاص المريض جالك الاستقبال بهيموبس تعمل ايه هتسال نفسك دائما وابدا المريض ده ستيبل ولا ان ستيبل لان في حاجه اسمها ماسيف هيموبس. ماسيف ايه هيموبس عمال يجي لك جاي لك المريض شوكت وجاي لك المريض عمال يرج يكح دم قدامك مغرق لك الاستقبال تقعد تهزر معاه بقى في انفستيشن وكلام فارغ ده حاجه اسمها قله ادب. متأكد يا محمود انا رسق دي سمعتي؟ طيب اسمها ايه قلة ادب المريض ده نعمل معاه ايه؟ ده بلال يا باشا كل الناس معاه بلال مش هيروح قدام عند القلب؟ مين ده؟ في الاوتو كده ولا حاجة؟ طب هو ممكن يقول بلال من الكونسيشن عندها كارثة في الغرب ولا الوسيع؟ هروح من قدام غير ما انا اعرف طيب نعمل لك هذا كان زمان شويه من بعيد مش جاي والله والله ما معاك والله ما معاك عايزين نفس السلاح الالي اللي معايا اه دعاء دعاء كده خلاص يبقى احنا كده وصلنا لايه؟ ان احنا نشوف المريض لو كان ماسك هيموبسيس وي هاف تو ايه تدوم معاه ايه اللي هو الانشيك ميجر اي بي سي خلاص. هذا المريض بيتركبه في الاستقبال كانيولا كبيره وهذا المريض بتخش بتعمل اكسبانشن للسيركيوليشن بسلاين كولويد اللي هو الهيسترين والهيماجين والكلام ده كله او ايفن بلاد. خلاص كده المريض ده المفترض في اي مستشفى محترمه بيطلع من عندي على طول الدكتور مناظير قاعد فوق يخش بحاجه اسمها ريجيد برونكوسكوب. البرونكوسكوب اللي عادي فوق عندي اسمه فايبر اوبتيك دي حاجه فيجواليزيشن لكن الريجيد برونكوسكوب ده بيخش ممكن يقفل لك وان لانج يقفل ايه وان لانج. هتقول لي ممكن استغنى بقى عن وان لانج اه ممكن استغنى لان المريض ده لايف ثريتنج كونديشن بتتكلم في واحد بيموت عمال يخرخر وانا مش هتكلم في حاجه توقف النزيف ده اكتر من ان انا عاوز اقفله الايه اللانج الايه ده مش موجود عندنا فايبر اوبتيك إيه؟ احنا عندنا فايبر اوبتيك ايه خد طب ثانيه انت عملت ايه مع الحاله بصرف انا خلاص اطلع انت هتطلع بس السؤال انت عملت معاه ايه؟ وهيبلغونا؟ يعني انت ضميرك بقى انت بلغتهم بلغت التمريض بلغت التمريض لا بلغت هل بحس نفسي عم معفن يعني قول كده مش كفايه معفن وبتشخر البلا وصلنا فين هو انا مش مصور معاكم ده حقيقي الجروب بتاعنا اللي كان زي الفل مش ممكن مش ممكن على الشط في الاول فشنو اقول لك ايه هو احنا مش عاوزين اقتراحات احنا مش فرحنا هنا حضرتك هو احنا في ايه احنا عاوزين احنا فرحنا وبرنامج خد بالك اللي مش عارفه ما تصحش رحلات تاني وصلنا فين وصلنا ان هذا المريض هيخش في حاجه اسمها ريجيم برونكوسكوب يخش برونكوسكوب يوم ايه قافل واللنج ايه تام لو المريض بقى لو المريض مش ماسك هيموفسس براحتك بقى خالص اقعد اعمل اكس راي في الاستقبال وبعد كده طلع فوق بشحنه على فوق اعمل ايه هعمل له انفستيجيشن وادي له ايه تريتمنت المريض ده حاجه من الاثنين اللي مش ماسك ده يا اما اروحه البيت واقول لكم مش هخاف عليه يا اما احجزه عندي في المستشفى اعمل له انفستيجيشن وتريتمنت ايه الانفستيجيشن اللي اعملها دائما وابدا الانفستيجيشن تقسم الى حاجتين انفستيجيشن لاب وانفستيجيشن ايمجين اللاب انا بركز قوي على السي بي سي ليه مش ممكن السي بي سي يكون فيها ليوكوسايتوزس ميلي نيوتروفيليك يعني في سيفير شست انفيكشن ماشي اتفقنا او ممكن يكون ميلي ليمفوسيتك وده يمشي مع التي بي ويمشي برضك مع الفايرال انفيكشن خلاص كده تمام الحاجه الثانيه بركز على الاي اس ار مش الاي اس ار ده ممكن يكون اكتر من 100 واكتر من 100 كقاعده عامه بنقول ثلاث حاجات مالجنسي الاي اس الاوتوميونيز والتي بي ده وارد ممكن اعمل لهذا المريض سبوتوم فور اسيد فاست باسلاي عشان اللي هو زين نيلسون الاثنين ممكن اعمل سبوتوم كالشر وسنسيتيفيتي فور ديتكشن اوف سوتابل انتيبيوتيك وهكذا يبقى انا بركز في اللاب على شويه حاجات ايه كده ايه مهمه اثر وايز اعمل روتين اللاب اللي انت عاوزها كلها بعمل بقى كده شيست اكس راي شيست اكس راي سيرشنج فور اني ثينج ماشي او بس بتاع نمونيا النوديول بتاع ميتاستاسيس مش عارف ايه بكال لاند ليجن بتاعت ايه بتاع التي بي وهكذا انا بكلمكم ان ديتيلز في ايه في الاكس راي خلاص كده مش عارف اعمل سي تي حاجه مور ايه اكيوريت اخر حاجه واللاست ستيب ان انا اخش بايه ببرونكو سكوب اللي هو اسمه ايه بقى فايبر اوبتيك برونكو سكوب فور فيجواليزيشن ان ذا برونكال ليجن التيومر موجوده ماس موجوده وصفر ايه الدنيا ماشيه ازاي يبقى انا بعمل لاب واتفقنا ركزت على السي بي سي والاي اس ار والزين نيلسون ستين والسبوتم كالشر اند سنسيتيفيتي ركزت في الايمجنج على شيست اكس راي والسي تي شيست والبرونكو ايه سكول طب هعمل للمريض ايه ذا مين لاين اوف تريتمنت هيموفسيس اندوس باي شيست ترابل اذا كف ايه اذا كف ايه ستيتد كف ايه ستيتد المريض ده ما يمشيش في الشمس المريض ده ما يشربش سوائل دافيه عشان ما يفتحش الاوعيه الدمويه حاجه ثانيه تديله كاف سيتس ساعات بندي باي نيم دواء اسمه سيليجون اب تو اورسين كل 8 ساعات سيليجون اس اي ال اس ال اس اي ال جي او ان حتى ايه لو هي برودكتيف انت الفكره كلها انت بتخمد هذا الموضوع لان كل ما يكح اكتر كل ما يفتح اوعيه دمويه اكتر كل ما يبدا ينزف اكتر يبقى المريض سيليجون ده كاف سيتس كاف سيتس كاف سيتس يبقى سيليجون كورسين كل 8 ساعات ما يمشيش في الشمس ما يشربش سوا الكورسين كل 8 ساعات ابطو ماشي كورسين كل ايه 8 ساعات وندي بقى احنا اتفقنا اذا موست كومون كوز وورلد وايد از ايه كرومونكايتين انت بتاعك المحترم ماشي احنا في الشيست كقاعده عامه بنحب الليفوفلوكسيتين ليفوفلوكسيتين لكن في حاجه اسمها جايد لاينز كل حاجه لها حاجه يعني لما اجي اقول لك الكوميونتي اكوارد نمونيا غير الهوست اكوارد نمونيا غير كوميونتي اكوارد نمونيا مثلا نبدا نتكلم لحد ما نتكلم ان شاء الله ان ديتيلز في الشيست كوميونتي اكوارد نمونيا تسال نفسك المريض ده ينج ايج ولا اولد ايج المريض ده مع اذر كوموربيد ديزيز ولا ماهوش اذر كوموربيد ديزيز فالمريض ده لو كان ينج ايج وماهوش اذر كوموربيد ديزيز مش دايابيتك مش هايبر تنسيف مش اسكيميك هارت ديزيز وي هاف تو جيف ذا بيشنت ذا مونوثيرابي مونوثيرابي يشمل ليفوفلوكسيتين ممكن ساعات بنتجاوز ونقول اموكسيلين كلافيرونيك اللي هو الاوجمنتين ده اذا مونوثيرابي ثيرابي امبسيلين سلفاكتام اللي هو اليونيسين والكلام ده برضه بنعتبره ساعات مونو ثيرابي الماكروليد كلها بنعتبرها مونو ثيرابي خلاص كده لكن لو المريض ده كان اولد ايج ومعاه اذر كوموربيد ديزيز انا بس عاوز افهمكم ان الطب مش وزاره الصحه احنا لا في جايد لاينز لكن لو معاه اذر كوموربيد ديزيز ان احنا بندي كومباينيشن ثيرابي بندي سيف تكسيم صوديوم اللي هو الكلافوران او السيفيتاكس بلس ماكروليد يبقى ده طب ده جايد لاينز والكلام ده لما حطوا جايد لاينز لانهم عملوا سكريننج ل 100 مريض او 200 مريض او 1000 مريض او لقوا ان ذا بيست كومباينيشن في حاله الكوميونتي اكوارد نمونيا ان كيس اوف ذا بيشنت ان هم اولد ايج واذر كوموربيتيز يبقى كذا وكذا. انا عاوز اضحك من تفكير لان ما ينفعش اجاوبه سؤاله كده نديله ايه. احنا في قاعده عامه ليه فلوسين ده ماربلس عندنا مش ماربلس ماربلس ماربلس يعني خلاص. فانت لو قفلت خالص ادي الليفو فلوبيتيز تمام. ليف فلوكسين موجود في السوق باسم يونيبايوتيك, موجود في السوق باسم ليفوكسين, موجود في التفاسين ده اوعى تكتبه في الشات ملوش اي رول خالص ملوش اي حاجه. تفانك تفانك ماشي ما عرفوشي. في حاجه اسمها ليف فلوكس برضو حاجه زي كده. المهم الحاجات دي غاليه قوي. بص انت بتتكلم في موقف اللي هو بيعمل بانيك للبيشن شيست انفكشن يا جماعه اتكلموا في دواء محترم يخلص مع المريض مره واحده عشان يخرج الانزيم في ام دي عم باسم شنو ده او ام دي باسم اي حاجه. انت مروح حكايه ليه يا لو جالي المريض نتيجه مايتر ستونز او ريت ساد هارت فيلير ذا مين لاين اوف تريتمنت از دايركتس. ذا مين لاين اوف تريتمنت از ايه دايركتس. لان الفكره كلها انت بتاكله ليه الكونجيشن. يبقى المريض هيموبتس هتسيرش فور ذا كوز تعمل اكزامينشن تعمل انفستيجيشن تعمل لاب وايمجنج خلاص اب تو برونكوسكوب تدي ما يمشيش شنو ده موسى غبريال لا اله الا الله مش ندي بتاع ده اللي هو الكافتيتف ندي بتاع ده في حاله الكونجيشن ندي دايريتكس خلاص كده ما يمشيش في الشمس ما يشربش ايه سوائل دافيه. مع ملاحظة ان انا ممكن امشي مريض هيموفتس من الاستقبال واروح البيت اه عادي خالص. مريض بيدخن وجاي لك بلاد تينج سبيوتم وشويه كحه بدم وكلام مش عادي عادي وعملتش 6-3 بس لو ما عندوش لمف نود وكلابنج والبلاوي مهم جدا دي. محمد فكرنا بقى الصبح ان انت سيرش فور لمف نود سيرش فور كلابنج الكلام ده كله. على فكره بالمناسبه مريض السي او بي دي هل ديفلوب كلابنج؟ يس. مريض السي او بي دي ديفلوب كلابنج؟ يس. طيب فقاعدة عامة كنا لحد السنة اللي فاتت بنقول بيور سي او بي دي نيفر نبقى معاه كلابنج خلاص. السي او بي دي عشان يديفلوب كلابنج تفكر ان هو دخل في برونكاستاتيك تشينجز يعني دخل في برونكايتس يعني دخل في سابرت فلانج ديزيز يعني توكسيميا او دخل في مالجنسي. يبقى السي او بي دي وانس ان ديفلوب كلابنج از ذا كيس اوف مالجنسي او برونكايتس ديفلوبد ايه بسبب مهم. الكلام الجديد قالوا من الكرونيك هايبوكسيا بتاعت سي او بي دي السي او بي دي از ا ديزيز ايبل الون تو ديفلوب ايه كلابنج. سؤالك الجواب خلاص يبقى السي او بي دي من النهارده لوحده ممكن يعمل ايه كلابنج بس الاند ستيج اوف سي او بي دي من الكرونيك هايبوكس يعمل كلابنج لان نظريه الكلابنج ايه هايبوكسيميا وتوكسيميا. خلاص كده الدنيا اوضح الدنيا احسن بقينا بنستوعب احسن. وخلي بالكم كمان بالهيموكس بقى تعملوا ايه بعد ما تخلصوا الكلام ده كله بتقعد تقولوا ان هو بالبطن محدش بيشرح لكم حاجه. والله هنا الدكتور محمود برقبي نص الدمر ده كده والله ربنا يخليك يا والله. اكبر حاجه ان انت تشرب وتاخد الايه الموضوع رشوه ميه. لا والله لا يعني ايش التنفيشن بقى مره كده احنا نقعد معاكم شويه ونمونيا بقى والحمد لله.